صر جمرف بها لا لا لا لا ستاوي العار عليك يا ربي باني بك راني تابعك لا لا لا لا ستاوي العار عليك يا ويلا بغيتيها صر جمرف سيد توبي العرالي.